قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني بصراحة وبلا أدنى مواراة إذا سألتك عن أفضل ما تشتهي في هذه الحياة؟ يقول الحكماء يا بنيتي: كل لذيذ مشتهى. فأنت إذن تشتهي؟ أشتهي كل حلال لذيذ يا بنيتي. لذيذ جدا، أقصد عظيم جدا. ولكن ماذا يا ترى يقول الحكماء عن نقيض اللذيذ المشتهى؟ يقول الحكماء يا بنيتي: نقيض اللذة الألم. يا ستار. والألم في معاجم اللغة هو الوجع، والجمع آلام. عارفة. والأليم هو المؤلم أو الموجع. اللهم احفظنا. والعذاب الأليم هو الذي يبلغ إيجاعه منتهى الأيلمة. الأيلمة؟ نعم. ماذا تكون الأيلمة هذه؟ الأيلمة هي الألم، والألم هو الأيلمة، كلاهما بمعنى واحد يا بنيتي. أعوذ بالله من الألم ومن الأيلمة على حد سواء. بنيتي لا تستعيذي من الألم على إطلاقه، ففي كثير من الأحيان يكون الألم للإنسان أجل نعمة وأفضل منه. ماذا؟ الألم أجل نعمة وأفضل منه؟ نعم يا بنيتي، فبالألم يعرف موطن الداء قبل استفحاله في الأبدان، فيدرك قبل استشرائه أو قبل فوات الأوان. صح، صح جدا. وفي هذا المعنى يقول الحسن رضي الله عنه: لا تكرهوا الملمات الواقعة بكم، فلرب أمر تكرهونه وفيه نجاتكم، ولرب أمر تحبونه وفيه هلاككم. تماما، تماما يا فيلسوف. ولله بر من قال وصدق فيما قال: رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه. خفي المحبوب منه وبدا المكروه فيه. يا رعاك الله يا بنيتي، أحسنت والله وأحسن شاعرك. شكرا، شكرا يا فيلسوف. ولكن ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن ماذا عن آلام المحبة التي تعانيها وتقاسيها قلوب العشاق والأحبة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل. روي أن شابا من ولد عثمان وشابا من ولد الحسين خرجا ذات يوم في أمر لهما، فنزلا تحت شجرة صرح، فأخذ أحدهما ورقة وكتب عليها: خبرينا، خصصت بالغيث يا صرح بصدق، والصدق فيه شفاء. وكتب الآخر: هل يموت المحب من ألم الحب ويشفي من الحبيب اللقاء؟ ثم مضيا، فلما رجعا وجدا مكتوبا تحت ذلك: إن جهلا سؤالك الصرح عما ليس يوما عليك فيه خفاء. ليس للعاشق المحب من ألم الحب سوى لذة اللقاء شفاء. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر ألم الحب؟ يقول بعض المحبين يا بنيتي: ألم الحب لذاذة، وعبوسته طلاقة، ومرارته حلاوة. تماما، تماما يا فيلسوف. ويقول آخر: ولكن بنيتي هذا أمر شرحه يطول، وأنت الليلة وكل ليلة عن آلام المحبة وعذاب الأحبة مشغول مشغول. بنيتي إلى الغد إذن يا فيلسوف.